هل التوسل بحق الأنبياء ليس من العقيدة؟ لأني قرأت في العقيدة أن غلبان يقول في العقيدة الصحاوية صفحة 60 أنه ليس من العقيدة. وما هو التوسل المباح؟ التوسل المباح التوسل بأسماء الله وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكذلك بالأعمال الصالحة كما في قصة النفر الثلاثة الذين انضبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسلوا بأرجى أعمالهم. وهكذا أيضا وكذلك أيضا التوسل بدعاء الرجل الصالح كما في حديث الأعمى الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له، وكما في حديث أنس في صحيح البخاري أن عمر قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء نبينا فاسقنا، وإنا نتوسل إليك بحمد نبينا فاسقنا. هو إذا ظن أنه لا يستجاب له إلا أن يتوسل وأنها لا تقضى حاجته إلا إذا توسل بفلان يعتبر من العقيدة، إذا كان مجرد جعله واسطة وأنه أفضل فهذا يعني ما يعتبر من العقيدة على أنه يعتبر بدعة، والله المستعان.